ليس مهما أن تنجح دائما. كان فهد يمشي مع صاحبه العنيد المكابر في صحراء شاسعة، فرأيا شيئا أسود رابضا على التراب تخفيه الريح تارة وتظهره تارة. التفت فهد إلى صاحبه وسأله: تتوقع ما هذا؟ فقال صاحبه: هذه عنز سوداء. قال فهد: بل غراب. قال صاحبه: أقول لك عنز يعني عنز؟ قال فهد: طيب نقترب ونتأكد. اقتربا وجعلا يركزان النظر أكثر وأكثر، كان واضحا أن الذي أمامهما غراب. قال فهد: يا أخي والله غراب. هز صاحبه رأسه بكل حزم وقال: عنز. سكت فهد واقتربا أكثر، فشعر الغراب باقترابهما فطار، فصاح فهد: الله أكبر، غراب، أرأيت؟ إنه غراب طار. فقال صاحبه: عنز حتى لو طار. لماذا أوردت هذه القصة؟ أوردتها لأجل أن أبين أن هذه المهارات التي تقدمت فيما مضى من صفحات تصلح مع الناس عموما، لكن مع ذلك يبقى أن بعض الناس مهما مارست معه مهارات لا يتفاعل معك. فلو مارست معه مهارة اللمح فقلت: ما شاء الله، ما أجمل ثيابك، كأنك عريس، وأنت تتوقع منه أن يبتسم ويشكرك على لطفك، فإنه لا يفعل ذلك، وإنما ينظر إليك شزرا ويقول: طيب طيب، لا تجامل، لا تستخف دمك، ونحو ذلك من العبارات السامجة التي تدل على عدم خبرته في التعامل مع الناس. ومثله المرأة التي قد تمارس مع زوجها مهارات كمهارة التفاعل مثلا، فيحكي نكتة باردة فتتفاعل معه ضاحكة فيقول: طيب لا تغصبي نفسك على الضحك. إذا واجهت هذه النوعيات من الناس فاعلم أنهم لا يمثلون المجتمع. ولقد جربت هذه المهارات بنفسي، نعم والله جربتها بنفسي، فرأيت آثارها في الناس كبارا وصغارا، بسطاء وأذكياء، وأصحاب مناصب عليا، وطلابا عندي في الكلية. جربتها مع أولادي فرأيت لها أعاجيب، بل جربتها مع مختلف الأجناس والجنسيات فرأيت آثارها. والله إني لك ناصح. باختصار، هل أنت جاد في التغيير؟